بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نكمل من الآية 12 من سورة الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال صاحب كلمات القرآن في تفسير الآية 12: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، قضى وأوجب تفضلا وإحسانا على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين أهلكوها وغبنوها بالكفر فهم لا يؤمنون. وله ما استقر وحل في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ ربا معبودا وناصرا معينا، مبدع ومخترع السماوات والأرض، ويرزق عباده ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول خضع لله بالعبودية، أو من خضع لله بالعبودية وانقاد، ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نعم، أكمل. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. طيب، أعطينا التفسير الميسر. قال في التفسير الميسر: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، لمن ملك السماوات والأرض وما فيهن؟ قل هو لله كما تقرون بذلك وتعلمونه، فاعبدوه وحده. كتب الله على نفسه الرحمة، فلا يعجل على عباده بالعقوبة. ليجمعنكم إلى يوم القيامة الذي لا شك فيه للحساب والجزاء. الذين أشركوا بالله أهلكوا أنفسهم، فهم لا يوحدون الله، ولا يصدقون بوعده ووعيده، ولا يقرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولله ملك كل شيء في السماوات والأرض، سكن أو تحرك، خفي أو ظهر، الجميع عبيده وخلقه، وتحت قهره وتصرفه وتدبيره، وهو السميع لأقوال عباده، العليم بحركاتهم وسرائرهم. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين مع الله تعالى غيره، أغير الله تعالى أتخذ وليا ونصيرا، وهو خالق السماوات والأرض وما فيهن، وهو الذي يرزق خلقه ولا يرزقه أحد. قل أيها الرسول إني أمرت أن أكون أول من خضع وانقاد له بالعبودية من هذه الأمة، ونهيت أن أكون من المشركين معه غيره. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين مع الله غيره، إني أخاف إن عصيت ربي فخالفت أمره وأشركت معه غيره في عبادته، أن ينزل بي عذاب عظيم يوم القيامة. من يصرف الله عنه ذلك العذاب الشديد فقد رحمه، وذلك الصرف هو الظفر البين بالنجاة من العذاب العظيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا دار حديث قبل الصلاة عن هذه الطريقة، وأنا أحببت أن أنبه على فائدة هذه الطريقة. طبعا لو كان معكم الأوراق تتابعون كانت أكثر يعني جدوى، لكن على قلبي منها تعرض على الشاشة، يعني ما لا يدرك لا يترك. الفائدة المرجوة من هذه الطريقة لو كان يعني اتبعت جيدا، هي فكرة أن يستمع الطالب لتفسير كامل للقرآن. وأنا أدعو إلى هذه الطريقة بأن يكون هناك تفسير مختصر يعني يقرأ، ويكون الهدف من قراءته هو سماع التفسير، يعني يكون الهدف من قراءته هو سماع التفسير. وأنا على يقين أنه إذا تم ذلك، يعني معنى قرئ التفسير كاملا مسموعا في جماعة وهم حاضرون ويتابعون، أنهم سيخرجون بفائدة. طبعا هي أقل شيء، أقل فائدة قريبة هي أنهم يقرؤون تفسيرا كاملا. هذا الذي جعلني أحرص على أن نقرأ. طبعا من الغريب، وبينت لكم ظهر اليوم ما هو السبب نقرأ من الغريب، ثم ننتقل إلى التفسير الميسر. لكن قراءة تفسير كامل من التفسير الميسر أو غيره أرى أنها مهمة جدا بهذه الطريقة. لو يعني حصل أنه ترتب جلسات خاصة لمثل التفسير الميسر أو تفسير الجلالين أو زهدة التفسير أو غيرها من التفاسير المختصرة التي يمكن أن تؤخذ في يعني نهار واحد مثلا من صباح الخميس مثلا إلى عشاء الخميس يعني متواصلة يكون في فترات للراحة، فهذا مكسب كبير جدا جدا. تصور أنك ستمر على تفسير القرآن كاملا من خلال تفسير في يوم واحد، وهذا مطلب. ولعلي أنا أردت أن أقارب هذه الفكرة وأن أبرزها، وإن كان بعض الإخوة طبعا عنده عليها تحفظ، لكن أرجو أن تكون يعني أو أن يكون المقصد منها واضحا. عندنا في قول سبحانه وتعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. لو رجعنا إلى التفسير الميسر يقول قل أيها الرسول، طبعا وبعض المفسرين يقولون قل لمن يصلح له الخطاب، لهؤلاء المشركين لمن ملك السماوات والأرض وما فيهن، قل هو لله كما تقرون بذلك وتعلمونه. وهذه قاعدة في الاحتجاج، يعني قاعدة في الاحتجاج في ذكر ما يعني يسلم به الخصم، يعني ذكر ما يسلم به الخصم والانتقال مما يسلم به إلى تقرير القضية المختلف فيها. فالله سبحانه وتعالى هنا يقول قل لمن ما في السماوات والأرض، يعني قل لهؤلاء الكفار لمن ما في السماوات والأرض، طبعا جوابهم هم سيقولون إيش؟ لله، لأنهم يوافقون على هذه الحقيقة. يقول بعد ذلك فاعبدوه وحده، يعني إذا كنتم تقرون بأن له ما في السماوات والأرض فإذا هو المستحق للعبادة. وهذا الأسلوب تكرر في القرآن في مواضع من الآيات، وهو الاستدلال بالربوبية على الألوهية، يعني الاستدلال بالربوبية على الألوهية تكرر في مواضع من القرآن. وليس المراد من ذكر الربوبية مجرد الربوبية فقط، بل المراد ما يستلزم ذلك وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. ولذا أخطأت بعض الطوائف في التوحيد لما وقفت على توحيد الربوبية، يعني بعض الطوائف وقفت على توحيد الربوبية فأخطأت في التوحيد، لأن التوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. فالتركيز على توحيد الربوبية على أنه مطلب هذا فيه تقصير. ولذا بعض المعاصرين لما كتب في توحيد الخالق ركز على جانب توحيد الربوبية وكأنه يناقش ملاحدة يريد منهم أن يثبتوا وجود الصانع، يعني وجود الله سبحانه وتعالى. وهذا المطلب يعني مطلب قد انتهى منه القرآن وقرره، وليس هو المطلب الذي يوقف عنده، بل لا بد من الاعتناء بماذا؟ بتوحيد الألوهية. ولهذا مع الأسف تجد أن بعض من يقرر التوحيد على هذا الأسلوب يقع عنده أخطاء في العبادة، يعني في توحيد العبادة، يعني يقع عنده أخطاء في توحيد العبادة، أو أحيانا قد يقع عنده تهوين لبعض الأفعال التي تخالف توحيد العبادة. ولا شك أن هذا تقصير في جانب إدراك التوحيد من خلال القرآن، وليس من خلال قضية أن نقول توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات، لا، بل من خلال القرآن نفسه. لم يأتي في القرآن توحيد الربوبية والمراد منه فقط توحيد الربوبية، بل أتى للدلالة على ما يستلزمه من توحيد الألوهية. يقول الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة. هنا الآن حينما يأتي من هذا الخطاب من الذي ألزم نفسه؟ هو الله سبحانه وتعالى، يعني كتب على نفسه الرحمة أي ألزم نفسه سبحانه وتعالى الرحمة. فهذا أمر من الأمور المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لكائن من كان أن يحرف أو يصرف هذا الخبر ويقول من الذي يلزم الله، لأنه سبحانه وتعالى هو ألزم نفسه بهذا الكتاب كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. فإذا المقصود من ذلك أنه كما جاء في الخطاب كتب هو سبحانه وتعالى على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. والذين خسروا أنفسهم هم المشركون الذين لم يوحدوا الله سبحانه وتعالى ولم يعبدوا ولم يصدقوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فكانه خطاب لهؤلاء الكفار الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم. وله أي لله سبحانه وتعالى الذي بدأ الحديث عنه بقوله قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، يعني وله أي ولله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، هنا لو تأملنا طبعا هنا خطأ في المطبوعة المكتوب الحليم الصواب العليم، قالوا هنا وهو السميع لأقوال عباده العليم بحركاتهم وسكناتهم. هنا ذكر عندنا الليل والنهار، الليل والنهار، فهل ترتيب السميع والعليم من باب اللف والنشر المرتب؟ بمعنى ما معنى اللف والنشر المرتب؟ أن تذكر أشياء ثم تذكر بعدها أشياء متعلقة بها على نفس الترتيب. إذا رجعنا السميع إلى الليل والعليم إلى النهار تكون هذا إيش؟ لف ونشر مرتب. إذا كان هذا على مذهب النشر واللف المرتب، لماذا؟ لأن الآن الليل الحاسة التي تعمل أكثر ما هي؟ السمع. الحاسة التي تعمل أكثر السمع، والنهار يقع معه إيش؟ العليم. لكن لا يعني عدم العكس، لا يعني أن العليم لا تصلح لليل والسميع لا تصلح للنهار، لا. لكن قلنا أنه من باب اللف والنشر مرتب من باب البلاغة في اختيار الأنسب فقط، وإلا فهو سبحانه وتعالى له ما سكن في الليل وهو سميع عليم بما يحصل في الليل، وله ما سكن في النهار وهو سميع عليم بما يحصل في النهار. لكن المقصود الآن هو الإشارة إلى ما يتعلق باللف والنشر المرتب إذا كانت الآية جاءت على هذا الأسلوب البلاغي. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. طيب ولا يطعم، معذرة القراءة شادة، وهو يطعم ولا يطعم. طيب قوله وهو يطعم ولا يطعم، هل في آيات تشير لقوله وهو يطعم ولا يطعم ولا يطعم؟ يعني لا يحتاج إلى أن يستطعم خلقه. نعم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، هذا إشارة إلى معنى قوله ولا يطعم، لأن سبحانه وتعالى هو الغني الكامل. هو يطعم ولكن سبحانه وتعالى إيش؟ لا يطعم، يعني ليس فقيرا محتاجا، بل المحتاج هو من يطعم وهو العباد، فالعباد هم الفقراء والله سبحانه وتعالى له الغنى المطلق. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ونحن نعلم أن الخطاب في قول أول من أسلم المراد بهذا الموجود في الخطاب، ولا تكونن من المشركين، أي ولا تكونن إيش؟ من الخطاب موجه لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يقول إني أمرت أن أكون أول من خضع وانقاد له العبودية في هذه الآية، ونهيت أن أكون من المشركين معه غيره. طيب هذه الآيات الآن وسيأتي بعدها نلاحظ أنها مركزة على جانب ماذا؟ على جانب التوحيد، أن تركز على جانب التوحيد. ولهذا بعد إن شاء الله في الدرس الذي سيكون ليس الدرس القادم والذي بعده الذي بعده إن شاء الله يعني بعد العشاء سننظر الآن ونحن نناقش قضية موضوعات السورة، يعني ما هو الموضوع الكلي الذي تدور حوله السورة، هل هناك موضوع كلي يمكن يستنبط، ثم هذه الموضوعات التفصيلية ما علاقتها بهذا الموضوع الكلي، ولعلنا إن شاء الله نقف عندها بإذن الله تعالى. هذه الآن مرتبطة بقضية التوحيد، ولهذا في قول سبحانه وتعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض اللي قضية التوحيد، يعني لا يمكن أن أتخذ من دون الله سبحانه وتعالى وليا. لماذا؟ لأنه فاطر السماوات والأرض أي منشئهما ومبدعهما سبحانه وتعالى. ثم قال وهو يطعم أي يوصل الطعام إلى خلقه يعني يرزقهم، ولا يطعم لا يحتاج إلى أن يرزق سبحانه وتعالى كما في آية الذاريات. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. لاحظ الخطاب موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يخاف على نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لا يقع منه شرك، فإذا كان يوجه إلى من علمنا أنه لن يقع منه شرك، فكانه لازم الخبر ما هو؟ أنتم أيضا لا تكونوا أيها المتبعون له من المشركين، هذا لازم الخبر. يعني الآن هو مخاطب سبحانه وتعالى، منهي صلى الله عليه وسلم، قال لا تكونن من المشركين. وإذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني اجنبني أدخل نفسه وبني أن نعبد الأصنام. وكل هذا من كمال معرفة الأنبياء بربهم، من كمال معرفة الأنبياء بربهم أنهم يخافون على أنفسهم حتى وهم أنبياء، فما بالك بغيرهم. فإذا لازم الخبر هنا إذا كان الذي ينهى عن ذلك هو من لا يتصور وقوع هذا الأمر به، فإن غيره من باب أولى، غيره من باب أولى. وهذا لازم قوله لا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. لاحظوا الآن الذي يتكلم يعني على أنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني أخاف، يعني محمد صلى الله عليه وسلم يقول لمن يسمع هذا الخطاب إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، مع أنه لا يتصور منه أن يقف في موقف العاصي لربه سبحانه وتعالى. من يصرف عنه أي هذا عذاب هذا اليوم العظيم فقد رحمه وذلك الفوز المبين. فإذا أيضا عندنا أيضا لازم الخبر في قوله قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وحشاه صلى الله عليه وسلم أن يقع منه هذا العصيان، يعني العصيان المتعمد هذا لا يمكن أن يقع منه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يوجه له الخطاب بهذا، وهو المقصود كما قلت لكم لازمه. إذا كان هذا في جنابه صلى الله عليه وسلم فما بالك بمن الأصل فيه أنه يقع في الخطأ وهم غيره من البشر. واضح الآن هذه؟ نعم شيخ محمد. نعم. إيش؟ أول من أسلم بما قيل في هذه الآيات كيف؟ لا لا، أول من أسلم بما قيل، قل غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، بما قيل في هذه الآيات أنا أول من أسلم بما في هذه الآيات لأنه ليس مشركا. إيش؟ ما أسمعك الله. عصمة الأنبياء أن الشرك هنا الشرك، المعصية المطلقة صعب لأنه ثبت يعني في القرآن ذكر بعضها فهذا صعب، لكنه الشرك نعم. مع ذلك كان الأنبياء يتخوفون عن أنفسهم من هذا، مثل ما في قصة في دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان أصحاب الكمالات هؤلاء عليهم الصلاة والسلام يتخوفون من الشرك فمن باب أولى غيرهم. ولهذا بعض من ينزعج من مسألة التوحيد، وإذا قلت له التوحيد أولا أو كذا انزعج، فهذا يخالف منهج الأنبياء. ولهذا مثل هؤلاء الأحسن بهم أن يدعوا إلى كتاب الله، أنه يقرأ مثل هذا الدعاء. لماذا يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ يعني هل له كلام فضلة؟ لا، هو عليه الصلاة والسلام يتخوف على نفسه، فما بين أولى غيرهم من البشر. نعم. لا لأنه أقرب مذكور من يصرف عنه عذاب يوم عظيم فقد رحمه، يعني أقرب مذكور هو العذاب. أي نعم تفضل. قال في كلمات القرآن وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغه القرآن إلى قيام الساعة. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. نعم، أعطينا التفسير الميسر. ويصبك الله تعالى أيها الإنسان بشيء يضرك كالفقر والمرض فلا كاشف له إلا هو، ويصبك بخير كالغنى والصحة فلا راد لفضله ولا مانع لقضائه، فهو جل وعلا القادر على كل شيء. والله سبحانه الغالب القاهر فوق عباده، خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة، وهو الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها وفق حكمته، الخبير الذي لا يخفى عليه شيء. ومن اتصف بهذه الصفات يجب أن لا يشرك به. وفي هذه الآية إثبات الفوقية لله تعالى على جميع خلقه، فوقية مطلقة تليق بجلاله سبحانه. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، أي شيء أعظم شهادة في إثبات صدقي فيما أخبرتكم به أني رسول الله؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، أي هو العالم بما جئتكم به وما أنتم قائلونه لي، وأوحى الله إلي هذا القرآن من أجل أن أنذركم به عذابه أن يحل بكم، وأنذر به من وصل إليه من الأمم، إنكم لتقرون أن مع الله معبودات أخرى تشركونها به. قل لهم أيها الرسول إني لا أشهد على ما أقررتم به، إنما الله إله واحد لا شريك له، وإني بريء من كل شريك تعبدونه معه. نعم. قول سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، أيضا هذا الخطاب الآن موجه لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ يعني الآن لاحظوا الآن في التفسير الميسر قال وإن يصبك أيها الإنسان بشيء يضرك كالفقر، هنا الآن يدل على أن هناك مشكلة عندنا في قضية فهم المعنى. الآن لو رجعنا إلى الآيات لاحظ الضمائر، وقضية الضمائر قضية مهمة جدا ويجب يعني الالتفات لها والانتباه لها. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، الخطاب موجه ممن؟ يعني قل يا محمد أغير الله. لو رجعنا الآن إلى سياق تفسير قل أغير الله في التفسير الميسر ممكن تخرجها يا شيخ فواز، قل أغير الله طبعا أجملوها لم يذكروا الخطاب موجه لمن، لكن لاحظ بعدها قل أيها الرسول إني أمرت أن أكون أول من خضع وانقاد، الخطاب كله الآن مع الرسول صلى الله عليه وسلم. بعدها قال قل إني أخاف إن عصيت ربي، الضمير هنا يرجع إلى من؟ طيب بعدها قال من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، قال وإن يمسسك، جعلوها لمن؟ للإنسان، وهي الصواب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وهذا صحيح المعنى ليس فيه إشكال، وإن يمسسك أيضا بخير فهو على كل شيء قدير، فهو على كل شيء قدير. فإذا كل الخطاب الآن من قول قل أغير الله إلى قدير هو خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعني كون الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يشمل غيره، لأن هذه ليست من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يمسسك الله بخير بضر فلا كاشف له إلا هو ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، ليست من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أن الخطاب وجه إليه أولا وهو يصح أيضا لغيره صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن أخذنا من السياق والأحوال قضية العلاقة بين الخطاب والمخاطب. نعم ما أعرف الفرق بين وإن يمسسك وإن يردك، طبعا المس غير الإرادة، المس اللي هو الإصابة والإرادة اللي هي بداية الفعل، هذا الفرق، لكن هناك فرق آخر الله أعلم. طيب لاحظوا الآن عندنا في قوله قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه عندنا الآن بمبنية ليش؟ للمجهول كما يقال، أو مبنية للمفعول، لأن المقصود هو الصرف وليس المقصود من سيصرف عنه، ليس المقصود الشخص والمقصود ذات الصرف. فإذا كان المقصود ذات الصرف فإنه يجي على المبني للمجهول، لكن لو كان مقصود الشخص نفسه لجاء يعني الفعل مبني للمعلوم وذكر فاعله. طيب هنا أيضا نلاحظ تقديم الضر على ماذا؟ على الخير، يعني وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهذا محل أيضا سؤال، يعني محل سؤال ما سبب تقديم الضر على الخير، معنى كما لاحظنا الخطاب الآن ومنتقل مع النبي صلى الله عليه وسلم. هل المجال مجال تهديد لغيره صلى الله عليه وسلم؟ لأنه إذا كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فمن بالك بغيره، يكون في نوع من التهديد أو غير ذلك، طبعا ينظر ويبحث. طيب قوله وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، القهر بمعنى إيش؟ الغلبة. طيب كيف فسرها أو كيف فسرت في التفسير الميسر؟ قال الغالب القاهر فوق عباده، يعني معنى إذن القهر هي إيش؟ الغلبة. القهر قد يكون يعني اللي هو القهر اللي هو قهر المكانة أو القهر المرتبط بالمكان. هنا الآن قهر المكانة والقهر المرتبط بالمكان، لو قال وهو القاهر فوق عباده. طبعا الفوقية هنا يعني عند من لا يرى العلو سيجعلها فوقية إيش؟ فوقية مكانة وليست فوقية إيش؟ مكان. والصحيح فوقية إيش؟ المكان، لأنه أخبر عن نفسه فقال الرحمن على العرش استوى، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن أعلى المخلوقات إيش؟ العرش. فإذا كان أعلى المخلوقات العرش والله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه الرحمن على العرش استوى، فإذن هو فوق هذا المكان، فهذا ثابت بالقرآن من جهة وبالسنة من جهة أخرى، والنصوص فيه كثيرة. ولهذا القرطبي رحمه الله تعالى مع أن أصوله أشعرية لما جاء عند هذه الآية من كثر النصوص ذهب إلى ماذا؟ إلى الإثبات في هذا. وهذه قضية مهم جدا ننتبه لها، أن كثرت النصوص في قضية ما تدل على أنها حقيقة وليست من باب المجاز. لو أثبتنا المجاز توارد النصوص وتكاثرها على شيء معين يدل على أنه حقيقة وليس مجازا، هذه قاعدة ينتبه لها. ولهذا النصوص المرتبطة بالصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى الاختيارية كثيرة جدا، فتكاثر هذه النصوص الفعلية لا يمكن أن تكون هذه النصوص الفعلية المتكاثرة التي تثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفات لا يمكن تكون كلها مجازات، يعني لا يمكن تكون كلها إيش؟ مجازات. فتكاثرها دلالة على أنها في الأصل إيش؟ أنها حقيقة. تكاثرها دلالة على أنها حقيقة. ولهذا لو أنت ذهبت تبحث فقط في الصفات الفعلية في القرآن المنسوبة لله سبحانه وتعالى توصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه، ستجد أمام كم هائل جدا من الآيات. فلا يمكن أن يكون هذا الكم من الآيات في النهاية كله يسلط عليه التأويل بدعوى التنزيل. فهذا من الأدلة التي ينتبه لها حال المناقشة في هذه القضايا، يعني يكون يوجد بعض العلماء من أهل السنة ويقع عندهم تأويل في آية أو آيتين، مثل ما وقع مثلا من البغوي في الرحمة والغضب فأولهما أو ذكر لازم الصفة، هذا لا يعني أن البغوي مؤول على الإطلاق، بل له نصوص واضحة بالإثبات، وأنه يجب إثبات ما أثبته الله نفسه ما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تأويل وتعطيل. معنى ذلك أن القاعدة العامة عنده في هذه، لكن يبحث عن سبب غفلته رحمه الله تعالى في هذا الموطن عن القاعدة العامة التي ساقها في غير ما موطن من تفسيره أو من شرح السنة له. فإذا المقصود إذن أن تكاثر النصوص في قضية ما يرفعها عن أن تكون إيش؟ مجازا، يرفعها عن أن تكون مجازا، مثل ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. قال وهو الحكيم الخبير، الحكيم يعني ذو الحكمة، والخبير أيضا ذو الخبرة. ولكن أيضا لاحظ وأنت تنظر في سياق الآيات عن سبب اختيار الحكمة والخبرة، سبب اختيار الحكمة والخبرة. طبعا هنا الآن في الآية قال وهو الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها وفق حكمته، أو وفق حكمته الخبير الذي لا يخفى عليه شيء. قال ومن اتصف بالصفات يجب أن لا يشرك به، يعني كان إشارة إلى ماذا؟ إلى آيات الإشراك التي قبلها. فإذا لو نحن أردنا أن نربط نقول إن من حكمة الله وجود إيش؟ الكفر، لأنه مرتبط بالحكمة، والحكمة هي قضية الابتلاء والامتحان. يعني حكمة الله سبحانه وتعالى في الامتحان في الابتلاء والامتحان واضحة جدا. فإذا نحن نظرنا إلى واحد قد يقول قال لماذا يخلق الله سبحانه وتعالى الكفر وهو لا يرضى، وتيسر سبله للعباد حفة النار إيش؟ الشهوات. فهذا كله مرتبط بحكمة الله سبحانه وتعالى، وهذا سر لا يمكن أن يدرك لأنه من الأمور المرتبطة بالقدر، ولو دابت تفكر ستصل في النهاية إلى طريق إيش؟ مسدود. ولهذا من لم يتوقف في القدر في الغالب أنه يقع فيه إيش؟ ضلال في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. قال: قل أي شيء أكبر شهادة؟ هذا سؤال، أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، يعني الله سبحانه وتعالى هو أكبر شيء شهادة. شهيد بيني وبينكم، يعني من اتخذ الله شهيدا فقد اتخذ عظيما في هذا الأمر، فلا يعني يستشهد به سبحانه وتعالى إلا فيما كان يعني حقا وصدقا. قال: وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. ومن بلغ يعني ومن بلغه أيضا إيش؟ القرآن. وهذا يكون فتح لنا المجال، لماذا؟ لأن القرآن يبقى آية النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته، ولذا قال: لينذركم به ومن بلغ. أئنكم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل: لا أشهد. قل: إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وهذا كله في يعني صلب التوحيد، وهذه الآية لها ارتباط بالآية السابقة التي في الصفحة التي قبلها فيما يتعلق بقضية إيش؟ بقضية التوحيد. يعني لاحظ الآن كل الخطاب مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال. قال: قل: الله شهيد بيني وبينكم. قل: لا أشهد. قل: إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. هناك كان يقول له: ولا تكونن من المشركين، أول من أسلم. وكلها دائرة حول قضية إيش؟ التوحيد. أنا حول قضية التوحيد. نقف عند قوله: لأنذركم به ومن بلغ. لأنذركم به ومن بلغ. القرآن كما نحن نعلم أنه آية النبي صلى الله عليه وسلم على مر الأزمان، لكن هل يكفي القرآن لأن يكون هو النذارة والبشارة للنبي صلى الله عليه وسلم اليوم وبعد اليوم؟ الجواب ماذا؟ جواب نعم. طيب، قد يقول قائل: كيف يكون نذيرا لقوم لا يعرفون قراءته؟ لأن ما يقرؤونه، لأن لا يقرؤون القرآن، كيف يكون نذيرا؟ هنا قضية أيضا أحب أن ننتبه لها، أننا حينما نأتي إلى مثل هذا السؤال يجب قبل أن نسأل هذا السؤال أن نعلم أن هذا من حكمة الله، يعني من حكمة الله أن جعل القرآن بهذه المثابة، وأن الدعوة بالقرآن، الدعوة بالقرآن ستثمر هذه النتيجة، ستثمر هذه النتيجة، لأنه قال: لينذركم به ومن بلغ. طيب، من لم يبلغ القرآن من خلال الشواهد التي أمامنا، وهذا مجال للبحث في من آمن وأسلم من الكفار من الغرب أو من الشرق، ممن قرأوا شيئا عن القرآن أو قرأوا القرآن نفسه وقرأوا ترجماته طبعا، فإنهم في كثير منهم يؤمنون بسبب هذه الترجمات، بل إن بعضها قد تكون ترجمات إيش؟ محرفة، ومع ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى لبعض من اهتدي حتى على هذه الترجمات إيش؟ المحرفة. فإذا نحن بين يدينا كنز عظيم جدا في قضية الدعوة إلى الله، وهو القرآن. الدعوة إلى الله هو إيش؟ القرآن. بل إن القرآن يكفي حتى لو كان المستمع له غير مسلم، يكفي فيه أن تتلوه، فتجد أن حتى الكفار يذعنون له ويستمعون له ويوصدون، لأنه نمط آخر لا يعرفه البشرية، وليس من يعني من عمل البشر إطلاقا. ولذا نذكر الشيخ محمد العريفي رفعه الله بالعافية ذكر قصة له مع بعض النصارى أو غيرهم، أنه استوقفهم مرة وتكلم معهم بكلام كلام عام، ثم قال: سأذكر لكم كلاما آخر. فبدأ يقرأ عليهم القرآن، ثم رجع يتكلم كلام عادي مصفصف كلام. فقال لهم: هل في فرق بين هذا الكلام وكلام الذي قبله؟ قالوا: نعم، هم لا يدركون الآن اللغة. وهذا صحيح، يعني لو أن جربته ستجده، وكثير ممن جرب هذا يجد أن حتى الكفار يحسون بوجود فرق بين القرآن إذا تلي وبين الكلام العادي. وهذا داخل ضمن بلاغة القرآن، وأنه حتى مع الذين لا يعرفون لغته يحصل لهم نوع من التأثر به، وهذا لا يكاد يوجد لكتاب غير القرآن. نعم. قال: قال في الكلمات: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن معذرتهم أو عاقبة شركهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وغاب وزال عنهم ما كانوا يفترون، أي يكذبون الأصنام، يكذبون الأصنام وشفاعتهم. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أغطية كثيرة، أي يفقهوه، وفي آذانهم صمما وثقلا في السمع، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أكاذيبهم المسطرة في كتبهم. نعم. طبعا عشان نختصر نكتفي عن أو اقرأ عشان ما نخل بالمنهج، يلا اقرأ. وهم ينهون عن لا الميسر المقطع هذا طويل هذا. نعم. قال في تفسير الميسر: الذين آتيناهم في الآية 20 الذين آتيناهم التوراة والإنجيل يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بصفاته المكتوبة عندهم كمعرفتهم أبناءهم، فكما أن أبناءهم لا يشتبهون أمامهم بغيرهم، فكذلك محمد صلى الله عليه وسلم لا يشتبه بغيره لدقة وصفه في كتبهم، ولكنهم اتبعوا أهواءهم فخسروا أنفسهم حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. طيب، لعلنا نقف عند هذا الوقت فقط. الآن الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه، الضمير في يعرفونه وهنا أعيد إلى محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يسبق له ذكر. فهل هذا الأسلوب معروف ومتداول عند العرب؟ الجواب نعم، إذا صار الضمير لا ينصرف إلا لواحد فعدم ذكره جائز. لكن بعض المتأخرين المفسرين قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي يعرفون القرآن، بناء على قوله وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. لكن الصواب والذي عليه جمهور مفسرين السلف أن المراد المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون الذين آتيناهم الكتاب يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. ثم عاد للكفار فقال الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، إذا كان الخطاب رجع الكفار، إذا كان الخطاب ما زال في المؤمنين فمعنى ذلك أن قوله الذين خسروا أنفسهم بدل من قوله الذين آتيناهم الكتاب، يعني كان معنى الذين آتيناهم الكتاب هم الذين خسروا أنفسهم بسبب عدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. ميسركم الشيء. نعم. لا أحد، الآية 21، لا أحد أشد ظلما، لا أحد أشد ظلما ممن تقول الكذب على الله تعالى فزعم أن له شركاء في العبادة، أو ادعى أن له ولدا أو صاحبة، أو كذب ببراهينه أو وأدلته التي أيد بها رسله عليهم السلام، إنه لا يفلح الظالمون الذين افتروا الكذب على الله ولا يظهرون بمطالبهم في الدنيا ولا في الآخرة. وليحذر هؤلاء المشركون المكذبون بآيات الله تعالى يوم نحشرهم ثم نقول لهم أين آلهتكم التي كنتم تدعون أنهم شركاء مع الله تعالى ليشفعوا لكم، ثم لم تكن إجابتهم حين فتنوا واختبروا بالسؤال عن شركائهم إلا أنهم تبرؤوا منهم وأقسموا بالله ربهم أنهم لم يكونوا مشركين مع الله غيره. تأمل كيف كذب هؤلاء المشركون على أنفسهم وهم في الآخرة قد تبرؤوا من الشرك وذهبوا وغاب عنهم ما كانوا يظنونه من شفاعة آلهتهم. ومن هؤلاء المشركين من يستمع إليك القرآن أيها الرسول فلا يصل إلى قلوبه، لأنهم بسبب اتباعهم أهواءهم جعلنا على قلوبهم أغطية لئلا يفقهوا القرآن، وجعلنا في أذانهم ثقلا وصمما فلا تسمع ولا تعي شيئا، وإن يروا الآيات الكثيرة الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم لا يصدق بها، حتى إذا جاءوك أيها الرسول بعد معاينة الآيات الدالة على صدقك يخاصمونك، يقول الذين جحدوا آيات الله ما هذا الذي نسمع إلا ما تناقله الأولون من حكايات لا حقيقة لها. أي نعم. طيب لعلنا نقف عند هذا، وإن شاء الله نبدأ التعليق في اللقاء القادم بإذن الله. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. طبعا في اللقاء السابق كنا ذكرنا ما كتبه أصحاب التفسير الميسر في قول سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. وهذا أسلوب أيضا من الأساليب، يعني أساليب القرآن في قوله ومن أظلم، لأنه قوله من أظلم وردت في غير ما آية، فمعنى ذلك يعني عندنا فيها احتمالان، إما أنهما في درجة واحدة في الظلم، يعني لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، يعني كأنهم صاروا في رتبة واحدة في الظلم، أو أن المراد ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، يعني أنه أظلم الكاذبين، يعني في سياقه ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيه اسمه، أظلم من يمنع الناس من عبادة ربهم هو من يمنع مساجد الله، أظلم الكاذبين هو من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، فيكون أظلم من جنس ما ذكره الله سبحانه وتعالى في الآية. فهذا يعني احتمال أن تكون هذه واحتمال أن تكون تلك. قال الله سبحانه وتعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، أيضا هذه وردت في غير ما آية. قال ثم لم تكن فتنتهم، يعني معذرتهم، فجعل المعذرة بمعنى إيش؟ الفتنة. قال إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، يعني يقسمون أنهم ما كانوا أهل إيش؟ إشراك، رجاء أن يكون هذا الكلام عذرا لهم ومنقذا لهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لأنهم هم يقولون والله ما كنا مشركين بأسنتهم، يعني يحلفون له كما يحلفون لكم، فنفس الطبع فيهم موجود حتى في يوم القيامة، يظنون أن هذا إيش سينفعهم، فيكذبون على الله سبحانه وتعالى ويقولون والله ربنا ما كنا مشركين، هم إنما يكذبون على أنفسهم. قالوا منهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. الوقر اللي هو إيش؟ الصمم، يعني الشيء الذي يثقل الأذن بحيث لا تسمع، الأكنة الأغطية، الكنان بمعنى الغطاء والغشاء. فإذا الآن هم أصيبوا في قلوبهم بهذا الكنان الذي يغطي قلوبهم فلا يصل إليه شيء، لا يفقه، وفي الآذان وقر. قال وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، يعني من كان حاله هكذا مهما يرى من الآيات فإنه لا يؤمن بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، مثل ما يعني ذكر عن بعض كفار قريش أنهم في مجادلة للنبي صلى الله عليه وسلم يخرجون منه ويقولون ما سمعناه منه إنما هو أساطير الأولين، ومن يشك في هذا يعلمون أنهم هم أول الكاذبين، ويعلمون أن غيرهم يعرف أنهم يكذبون. ولكن هذه طبيعة في من يجادل يعني يجادل الحق وهو يعلم أنه حق، يعني من يجادل الحق وهو يعلم أنه حق هو أول من يعلم أنه على باطل، بل أنه يعلم أن غيره يعلم أنه هو أيضا هو على باطل، ولهذا تجد أن أرضيته ضعيفة ومهترئة ومهتزة وليست بقوية، كما ذكر الله سبحانه وتعالى هنا أنهم في النهاية لما عجزوا عن أن يبينوا عن هذا الكتاب ويؤمنوا به قالوا أساطير الأولين، فحملوا على أنه من الأشياء التي استطرها الأولون وأن محمد صلى الله عليه وسلم أخذها. يعني من باب الفائدة، وهذه فائدة ينتبه لها أيضا، من يعني الطريف أن أغلب ما يذكره المستشرقون من نقد للقرآن أو لمحمد صلى الله عليه وسلم نجد أن أصوله موجودة في القرآن، فبعض المستشرقين يدعي أو يزعم أن محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب هذا القرآن، هو الذي ابتدعه وابتكره ولا علاقة لله سبحانه وتعالى به، هكذا يدعون. ثم يدعي أن محمد صلى الله عليه وسلم قد أخذ هذا الكتاب من أناس سبقوه، وأنه اطلع على تراث اليهود وتراث النصارى وتراث وجمع منها ووضعها. هي نفس قول سبحانه وتعالى إن هذا إلا أساطير الأولين، هم كرروها لكن بأسلوب آخر، وإلى النتيجة واحدة، إنما يعلمه بشر. نفس الفكرة، هم ادعوا أنه تعلم من بحيرة، وادعوا أنه تعلم من ورقة بن نوفل، وادعوا أنه تعلم من أمية بن أبي صالح، يعني دعاوى كثيرة جدا، وهي نفسها نفس الدعوة يكررها المستشرقون ويجرونها مرة أخرى. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ينهون عنه ويتباعدون عن القرآن بأنفسهم وأن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ عرفوها أو حبسوا على متنها فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ حبسوا على حكمه تعالى للسؤال قال ليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة فجأة من غير شعور قالوا يا حسرتنا على ما قصرنا وضيعنا في الحياة الدنيا. وهم يحملون ذنوبهم وخطاياهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا. حسبك، أكمل أعطنا من التفسير الميسر. قال في الميسر وهؤلاء المشركون ينهون الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم والاستماع إليه ويبتعدون بأنفسهم عنه وما يهلكون بصدهم عن سبيل الله إلا أنفسهم وما يحسون أنهم يعملون لهلاكها. ولو ترى أيها الرسول هؤلاء المشركين يوم القيامة لرأيت أمرا عظيما، وذلك حين يحبسون على النار ويشاهدون ما فيها من السلاسل والأغلال ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال، فعند ذلك قالوا يا ليتنا نعاد إلى الحياة الدنيا فنصدق بآيات الله ونعمل بها ونكون من المؤمنين. ليس الأمر كذلك، بل ظهر لهم يوم القيامة ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءت به الرسل في الدنيا، وإن كانوا يظهرون لأتباعه خلافه. ولو فرض أن أعيدوا إلى الدنيا فأمهلوا لرجعوا إلى العناد بالكفر والتكذيب، وإنهم لكاذبون في قولهم لو رددنا إلى الدنيا لم نكذب بآيات ربنا وكنا من المؤمنين. نعم. قوله سبحانه وتعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه ويهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذه الآية إن شاء الله سنعمل عليها تطبيقا في قضية دلالة على المعنى، كيفية الوصول للمعنى، فأتركها إلى ذلك الوقت إن شاء الله، اللي بعد ثلاث دروس إن شاء الله سنقف عند أو الدرس الثالث من هذا الدرس سنقف عند هذه الآية ونناقش سويا قضية الوصول إلى المعنى، لأن فيها أكثر من قول. يقول ولو ترى إذ وقفوا على النار، هذا طبعا من خطابات أيضا التي يكون فيها نوع من التهويل، عدم ذكر جواب لو، قالوا لتذهب فيه النفس أيما مذهب. وإذا قالوا ولو ترى إذ وقفوا على النار قال لرأيت شيئا عظيما، لرأيت شيئا عظيما، وتركك أنت تتخيل وتصور هذا المشهد الكبير جدا إذا وقف الكفار والعياذ بالله على النار. أسأل الله سبحانه وتعالى ينقذني وإياكم ووالدينا وأهلنا منها. فقالوا يعني لما عاينوا يا ليتنا نرد ثمني ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. طبعا لاحظ الآن هذا الاستطراد، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون إيش من المؤمنين، استطراد فيه إطالة في الخطاب من باب الاستعطاف. يقول الله سبحانه وتعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وأنا أريد أن نقف عند هذا المقطع. لاحظوا الآن، وهذه قضية أيضا يعني جيد لو تبحث، وهذه بعض المستشرقين يعني بعض المستشرقين الذين اطلعوا على القرآن وقرأوه كأنهم نظروا إلى هذا الملحق، وهو أن المتحدث بهذا القرآن واثق تمام الثقة مما يقول، يعني غير متردد. طبعا نحن عندنا لأنه يقين لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، لكن ذلك الغربي الذي لا يؤمن بأنه كتاب الله سبحانه وتعالى تستوقفه مثل هذه اللفتة، فيقول هذا الخطاب الذي في القرآن خطاب إنسان واثق من خبره. ليست المسألة عندنا هذه هنا فحسب، بل إنه سبحانه وتعالى يعلم بالشيء كيف سيكون لو كان، وهذا مثال لها، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني ما هذه النفس التي يتكلم عن الله سبحانه وتعالى وقد عاينت العذاب أمامها، والله سبحانه وتعالى يقول لا فائدة من هذا التمني الذي تمنوه، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، كان يقول لا فائدة من هذا التمني. لماذا؟ لأن هذه النفوس الخبيثة، النفوس الكفر هؤلاء، لو عادت إلى الدنيا بعد أن عاينت العذاب سترجع إلى ما كانت عليه. ولهذا قال ولو عادوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، فحكم عليهم بالكذب. فإذا هذا مجرد تمني. وأنا أقول إنه أيضا قد يقع أحيانا من المسلم شيء شبيه بهذا، إذا كان المسلم يعني صاحب ذنوب وكثرت ذنوبه ثم أصيب بمرض أو أصيب بآفة أو شيء من ذلك، تجد أنه يلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء في أنه إن شفاه الله سبحانه وتعالى لا يعود أبدا إيش إلى تلك المعاصي. فإذا شفاه الله سبحانه وتعالى، طبعا الناس على أقسام، لكن بعضهم تجد في هذه الصفة أول أمره وهو ما أحسن ما يكون بعد الشفاء، ثم يبدأ إيش يضعف شيئا فشيئا حتى يعود لما كان عليه إيش سابقا. وهذه الحقيقة يدعو إلى تأمل أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه النفس البشرية وجعل فيها طبيعة عجيبة جدا، يعني هذه الطبيعة التي تجرك إلى المعاصي جرا طبيعة غريبة جدا. يعني نحن مع يقين إنه بما في كتاب الله، ومع ذلك لا نفتأ نعصي الله مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، ونحن نقرأ كتاب الله ونعلم ماذا أمامنا. فهذه النفس سبحان الله نفس بالفعل عجيبة وغريبة، وكل إنسان يسأل الله سبحانه وتعالى العصمة والخاتمة الحسنة والمغفرة. قال وقالوا، أي هؤلاء القوم الذين تكلم عنهم أنهم لو ردوا لعادوا لمن هو عنه، إن هي إلا حياتنا الدنيا ونحن مبعوثين. يعني قالوا في الدنيا، أن الكلام الآن كان في الآخرة، قالوا في الدنيا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن إيش بمبعوثين. قال ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، هناك وقفوا على النار هنا وقفوا على ربهم، قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. ولاحظ الآن خطاب إيش المقابل، الله سبحانه يقول أليس هذا بالحق، ما اكتفوا قالوا بلى، بل أقسموا قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. نعم أيضا المقرنة لا بس تفضل. وقال هؤلاء المشركون المنكرون للبعث ما الحياة إلا هذه الحياة التي نحن فيها، وما نحن بمبعوثين بعد موتنا. ولو ترى أيها الرسول منكري البعد إذ حبسوا بين يدي الله تعالى لقضائه فيهم يوم القيامة لرأيت أسوء حال، إذ يقول الله جل وعلا: أليس هذا بالحق، أي أليس هذا البعث الذي كنتم تنكرونه في الدنيا حقا؟ قالوا: بلى وربنا إنه لحق. قال الله تعالى: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي العذاب الذي كنتم تكذبون به في الدنيا بسبب جحودكم بالله تعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قد خسر الكفار الذين أنكروا البعث بعد الموت، حتى إذا قامت القيامة وفوجئوا بسوء المصير نادوا على أنفسهم بالحسرة على ما ضيعوه في حياتهم الدنيا وهم يحملون أثامهم على ظهورهم، فما أسوأ الأحمال الثقيلة السيئة التي يحملونها. نعم. أنت تقرأ من الميسرة؟ نعم. طبعا تلاحظون الآن الخطاب الآن كله موجه مع الكفار، وهي مرتبطة بقضية من قضايا اليوم الآخر وما يحصل يعني من الكفار في هذا اليوم. يقول الله سبحانه وتعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة باتتا قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ما لا ساء ما يزرون. وهذا وإن كان خطابا للكفار إلا أنه ما يخرج من الدنيا أحد إلا وقد أصابته الحسرة، المؤمن ألا يكون قد أحسن، والمحسن ألا يكون قد زاد، والكافر أيضا أن يكون قد خرج و يعني صار فيه تأويل قوله سبحانه وتعالى: كلا لما يقضي ما أمره. يقول الله سبحانه وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون. هذا المقطع الآن لو أنت جعلته يعني في كل صباح أمام عينيك: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون. انظر كم من اللهو واللعب الذي يحصل عندنا، يعني حتى قد يكون أحيانا يحصل عند بعض الفضلاء، وهذا كله من الغفلة، يعني كله من الغفلة. يقع سؤال هنا أنه قدم اللعب على اللهو، يعني قال: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. أيهم أعم، اللعب أو اللهو؟ اللهو أعم من اللعب. طيب أيهم أكثر، اللعب أو اللهو؟ أيضا اللهو. فإذا الآن قدم الأقل، يعني تدرج من الأقل إلى الأكثر، من الأقل إلى أي نعم حسب السياق، يقدم اللهو على اللعب حسب السياق. يعني في سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، بعدها قال: قل ما عند الله خير. نعم، أنه قدم التجارة في الأول لأنها كانت هي السبب فأخر اللهو. ثم هذا آية أخرى ما لها علاقة، لا قصدي الآن في قضية التقديم والتأخير، أنه يرتبط بالسياق، فقدم التجارة على اللهو لأن السبب. فلما جاء قل ما عند الله خير، إيش من اللهو اللي هو الأغلب، والتجارة اللي أخص، يعني ما عند الله خير من اللهو اللي يشمل جميع الناس، والتجارة يشمل إيش بعضهم يعني أخص، فقدم الأعم على الأخص، وهذا كله مرتبط بإيش بالسياقات. نعم. وين قرأت لوين هذه؟ نعم. اقرأ: قد نعلم إنه يحزنك، إنه لا يحزنك الذي يقولون. قرأتها؟ لا. طيب أعطينا عم. قال في الكلمات: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لآيات وعده بنصر رسله وقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان شق وعظم عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي سربا فيها ينفذ إلى ما تحتها أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. نعم، اقرأ من الميسر. وما الحياة الدنيا في غالب أحوالها إلا غرور وباطل، والعمل الصالح للدار الآخرة خير للذين يخشون الله فيتقون عذابه بطاعته واجتناب معصيه. أفلا تعقلون أيها المشركون المغترون بزينة الحياة فتقدموا ما يبقى على ما يفنى؟ إنا نعلم إنه لا يدخل الحزن إلى قلبك تكذيب قومك لك في الظاهر، فاصبر واطمئن، فإنهم لا يكذبونك في قرارة أنفسهم بل يعتقدون صدقك، ولكنهم لظلمهم وعدوانهم يجحدون البراهين الواضحة على صدقك فيكذبونك فيما جئت به. ولقد كذب الكفار رسلا من قبلك أرسلهم الله تعالى إلى أممهم وأوذوا في سبيله فصبروا على ذلك ومضوا في دعوتهم وجهادهم حتى أتاهم نصر الله ولا مبدل لكلمات الله، وهي ما أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من وعده إياه بالنصر على من عداه. ولقد جاءك أيها الرسول من خبر من كان قبلك من الرسل وما تحقق لهم من نصر الله وما جرى على مكذبيهم من نقمة الله منهم وغضبه عليهم، فلك فيما تقدم من الرسل أسوة وقدوة، في هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان عمم عليك أيها الرسول صدود هؤلاء المشركين وانصرافهم عن الاستجابة لدعوتك، فإن استطعت أن تتخذ نفقا في الأرض أو مصعدا تصعد فيه إلى السماء فتأتيهم بعلامة وبرهان على صحة قولك غير الذي جئناهم به فافعل، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى الذي أنتم عليه ووفقهم للإيمان، ولكن لم يشأ ذلك لحكمة يعلمها سبحانه، فلا تكونن أيها الرسول من الجاهلين الذين اشتد حزنهم وتحسروا حتى أوصلهم ذلك إلى الجزع الشديد. نعم، ما أدري بقي الأذان مقرب ولا الأذان بقي 10. طيب، أذن بالمقصد المؤذن عشان ما ننقطع. بسم الله، سم. طيب، كيف يؤذن احنا نواصل؟ عجيب، كيف تكون؟ ما فهمت والله. طيب، نقطة. يقول قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الآن لاحظوا المسألة مرتبطة بقضايا النفوس، يعني نفس محمد صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذه قضية مرتبطة بعمق النفوس، يعني من الذي يستطيع أن يدرك ما في النفوس؟ أولا نفس محمد صلى الله عليه وسلم، والحزن الذي يصيبه صلى الله عليه وسلم من عدم إيمان قومه وهو يحمل الهدى والنور وهؤلاء يردونه ويصدونه ولا يقبلون ما جاء به، وهذا عزيز جدا جدا جدا على النفس. وأنت لو جربت هذا حينما ترشد واحد إلى الطريق الصحيح وتجده يعني يتنكب الطريق الخطأ تجد أن في نفسك عليه حسرة، كيف أنت ترشده إلى الطريق الصواب ولا يسمعك؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش هذه الحالة العجيبة في أنه يرى قومه يذهبون إلى النار ولا يستطيع أن ينقذهم، فكان يحزن، وهذا من كرم نفسه صلى الله عليه وسلم، وإلا كان يمكن يقول إن عليك إلا البلاغ وينتهي. بالمقابل نجد أن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الكفار قال فإنهم لا يكذبونك، يعني هم يؤمنون بما جئت به ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن هم عندهم إيش؟ كفر الجحود، يعني هم موقنون بأنك نبي وموقنون بما جئت به ولكنهم عاندوك وجحدوك. من الذي يستطيع أن يعرف أن هذا الكفر وكفر جحود وأنهم وإن كانوا في الظاهر يكذبونهم إلا أنهم في الباطن يقنون بما جاء به هو الله سبحانه وتعالى. وهذا مبحث مهم جدا أن ننتبه له في الحديث عن خفايا النفوس. يعني في الحديث عن خفايا النفوس في القرآن نجد شيئا عجبا، مثل في سورة آل عمران، والله سبحانه وتعالى يتكلم عن في إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. همت طائفتان منكم أن تفشلا، هم يعني وقع إيش في النفس، من الذي استطاع أن يصل إلى هذه النفوس ويخبر عنها إلا هو سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم بين ظهورهم لا يعرف عن هذا الأمر حتى يأتيه الوحي فيخبره بهذا. فإذا هذا المبحث يعني مبحث مهم جدا، وهو يدل على قدرة على سعة علم الله سبحانه وتعالى، وأيضا خبرته سبحانه وتعالى في معرفة خفايا هذه النفوس، لأنه هو خالقها وهو بارئها فهو أدرى بها. ولقد كذبت رسل من قبلك، هذا الخطاب دائما إذا جاء يكون فيه تسلية. لاحظ أنت الآن، وأنا أذكر أحد الأخوة يقول دخلت على إنسان أصيب بالسرطان، يقول كان رجل كبير في السن، يقول كان واضح عليه يعني الهم والحزن مما هو فيه، يقول فقصصت عليه قصة أيوب عليه الصلاة والسلام على حسب ما جاء في الروايات، يقول ما خرجت منه إلا وجهه يتهلل، ويقول فيما بعد يعني أرسل لي مع أحد أبناء أن تلك القصة أثرت عليه تأثيرا كبيرا جدا ودفعته للصبر واحتمال الأذى. وهذه إذن الفكرة والقاعدة، بأنه حينما يذكر ما أصيب به من كان قبلنا، كما الآن محمد صلى الله عليه وسلم ينبه على أنه ما أصبت به من تكذيب قومك قال حصل لمن هم قبلك، هذا يكون فيه نوع ماذا من التسلية والتطمين له صلى الله عليه وسلم. ولذا قال فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، يعني معنى ذلك إذن هناك أهم مشترك وهناك طريق واحد مشترك، وهو أن من سلك طريق هؤلاء الأنبياء وخاتمهم صلى الله عليه وسلم فإنه يحصل له الأذى والتكذيب. فكذبوا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. ومعنى ذلك أن القاعدة أن أتباع الأنبياء إذا بالفعل صبروا على ما أوذوا واحتملوا هذا الأذى ودعوا الله سبحانه وتعالى فإن النهاية لهم، لأنه لا مبدل لكلمة الله. فإذا الآن الخلل الواقع هو في التطبيق، وإلا لو حصل ما ذكره الله سبحانه وتعالى فإنه في النهاية سيكون ما ذكر الله سبحانه وتعالى من نصر أتباع الأنبياء. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي ما ذكرناه لك من نصرهم على من كان قبله على أقوامهم. يقول وإن كان كبر عليك إعراضهم، يعني إن كان كبير على نفسك إعراض قومك وأنت تحمل لهم الهدى وأنت على يقين مما معك، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية تجعلهم يذعنون لما معك فافعل. ولا يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، لا، الآيات إنما هي من الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، يعني لو شاء الله سبحانه وتعالى لجمع هؤلاء الكفار كلهم على الهدى، يعني القادر سبحانه وتعالى على أن يجعل جميع أهل الكرة الأرضية على الإسلام، ولكن هذا المطلب أن يجعل كل أهل الكرة الأرضية على الإسلام، وكما أخبر سبحانه وتعالى قال فلا تكونن من الجاهلين، يعني طلب إن أحد طلبه فإنه يدل على جهالة، لأن من حكمة الله سبحانه وتعالى انقسم الناس إلى مؤمن وإلى كافر وخالف بين طبائع الناس، فلا يمكن أن تتفق طبائع الناس بعضها مع بعض. ولهذا أي مطلب من المطالب التي تكون بهذه المثابة، يعني أن يطلب أن يكون الناس كلهم على شكل واحد وعلى هيئة واحدة وعلى خلق واحد، فإن هذا مطلب يعتبر من مطالب الجاهلين. ولذا قال الله سبحانه وتعالى فلا تكونن من الجاهلين. لماذا لا تكونن من الجاهلين؟ لأن هذا الطلب أن يكونون جميعا على الهدى مخالف لسنة الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يكون. يعني ولا يمكن أن يكون. لو نحن أخذنا هذه الآيات للآيات المرتبطة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم من قوله قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنه لا يكذبونك، واجتهدنا في تطبيقها على حال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، فإن سنجد أمثلة كثيرة جدا جدا من أحوال هم الرسول صلى الله عليه وسلم وغمه بسبب قومه وعدم إيمان قومه وبسبب إذايتهم له صلى الله عليه وسلم. قال بعدها سبحانه وتعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. لعلنا نقف عند هذه الآية بعض الفوائد. لما قال سبحانه وتعالى إنما يستجيب الذين يسمعون، تعقيب على الماضي من ذكر الكفار الذين لم يستجيبوا للرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبر الله سبحانه وتعالى إنما تقع الاستجابة من الذين يسمعون، يعني من أهل السماع الحقيقي وليس فقط السماع العابر. ثم قال: والموتى يبعثهم الله، يعني الموتى بالكفر يبعثهم الله سبحانه وتعالى ثم إليه يرجعون، أو الموتى أي الذين يموتون على الكفر يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. في هذه الآية عندنا وقف لازم، وهذه مسألة يعني لها رأس نعالج عليها. هذا الوقف اللازم لماذا وضعه من وضعه على يسمعون؟ ما الجواب؟ نعم، ما وقفنا على الموتى، هو قال لا تقف على يسمعون، لا لا لا لا تصل يسمعون. لا، ما وقفنا على الموتى. لو وقفت على الله، على رب الجلال الله، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. نعم، لا لا، أتكلم عن الوقف اللازم، عن الوقف اللازم. لماذا وقف لازم؟ طيب أنت الآن إذا قلت لك إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، تفهم أن الموتى يستجيبون؟ طيب إنما الذي يلعب، شوف خل بالك بيطر، إنما الذي يلعب محمد والطلاب مثلا يسبحون، إنما الذي يلعب محمد والطلاب يسبحون، في أشكال؟ أيوة، فتح الله عليك. يعني لو وقفنا على إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى وقع الإشكال ولا لا؟ ولهذا هذا مما يستدرك على الوقف اللازم، هذا ليس محلا للوقف اللازم. الصحيح أن هذا ليس محلا للوقف اللازم. طبعا أول من وضع هذا الوقف هو السجواندي في كتابه الوقف والابتداء، فليس دقيقا أن يوضع الوقف اللازم على يسمعون. لماذا؟ لأن الذي هو هذا يمكن يسمى وقف بيان، ما يسمى وقف لازم. بيان كيف؟ أن الوقف يبين المعنى، وقف بيان بمعنى أن الوقف يبين المعنى. الخلل الذي يقع فيما لو وقفنا على الموتى وقلنا إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى ثم وقفنا، لأن الآن جعلنا الموتى يسمعون. أما إذا قرأناها كاملة كل جملة منفصلة، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، فهي جملة مستقلة لا يقع فيها لبس، يعني لا يقع اللبس إلا إذا وقفنا على الموتى. واضح؟ نعم. إيه، هذا يسمى وقف بيان، ما يكون لازم، ويكون وقف بيان. وعلى طريقة السجواندي المفترض أن يضع على الموتى لا، يعني على طريقته كان الأولى أن يضع على الموتى لا، بحيث لو وقف على الموتى وقع الإشكال لا تقف. أما بهذه الطريقة فإنها يعني يمكن تسمى وقف بيان، وهو يعني بديل عن الوقف اللازم. طبعا مر علينا وقف آخر لكن ما وقفنا عنده، لكن هذا كان فرصة في أن ننبه عن بعض الوقوف. طبعا الوقوف اجتهادية، ولهذا بناء يكون اجتهادية فلا يقع إشكال في كون الواحد يستدرك على بعض الوقوف الموجودة في المصحف، لأن الوقوف الموجودة في المصحف أغلبها أو قل يمكن نسبة 60% منها أصولها يرجع إلى كتاب السجواندي للعلوم والابتداع، يعني إنها اجتهاد رجل واحد ثم تتابعت عليه أعمال العلماء خصوصا في المصاحف الهندية بالذات، وبعض المصاحف في تركيا اعتمدوا على وقوف السجواندي. نعم لا ما في شيء، إذا وصلت ما في شيء، الصحيح أن الوصل ليس فيه شيء، يعني لو وضع جيم هنا لكان أولى، أو وقف بيان عاد يصطلح عليه بأي شكل، يعني إما جيم أو وقف بيان هذا أولى. ولعلنا نقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إيش إيش أي نعم، يعني أن من أظلم من مفتر، من أظلم من منع مساجد الله، من أظلم من مفترى على الله كذبا، من أظلم صيغة يعني لا أحد أظلم، هذا يشعر بالتناقض، أنك تقول لا أحد أظلم من فلان ثم تقول لا أحد أظلم من فلان، وفي النهاية واحد منهم هو الأظلم، فدل على أن الأظلمية درجة يشترك فيها أكثر من نوع جيد، أو أنه لا أحد أظلم في جنس هذا العمل، يعني الكذب لا أحد أظلم، يعني إذا في جنس الكذب لا أحد أظلم مما افترى الله كذبا، في جنس منع دور العبادة لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله، وهكذا. نعم هل يمكن الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، يمكن تكون من باب اللف والنشر المرتب، فيكون سرا عائد على الليل وعلانية عائد على النهار.